الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقلنا أن كم تدل على الشيء الكثير الذي لا يحصى، تقول كم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يريد الله في هذه الآية أن يدلل لهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنهم حنقى لا ينظرون إلى واقع الحياة الدنيا ليروا من كان أعز منهم مكانا ومكانا وكيف صار الأمر إليهم. فلو أنهم فطنوا إلى هذا لعلموا أن هناك فارق بين وجود النعمة عندك وبين ضمان أن توجد عندك. الممد هو الذي يقدر على أن يعطيك النعمة وتتوالى النعم من عنده ما تنفدش، لكن إذا كنت أنت ما انتش واهب يبقى سيب الواهب هو اللي يحدد زمان النعمة معك. وخذوا واقعا من واقع الحياة حولكم، وكم من قرن كانوا أحسن منكم أساس وأحسن منكم رئ. وقلنا إن الأساس هو فراش البيت، وهذا أمر يتناسب مع كل إمكانيات واحد. ورئي، الرئي حاجة اسمها على وزن فعل والمراد بها المفعول. تبقى رئي يعني مرأة، احنا نقول وفديناه بذبح عظيم، يبقى ذبح يعني ايه هنا؟ يبقى مذبوح، يبقى فعل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. تبقى الرئي هو المرء. في قراءة تانية احسن اثاثا وزية، طب ما هي برضو الزي يبقى مرئي، بس المرئي ده اتنين، اللي لابس الزي والزي نفسه، يا نظارة بيبقى عندهم احسن واثاثا. المرأة بتاعه جميل كده شكله فيه نظارة، شعره مرطل كده بالطيب ومش عارف ايه، ودو كان بقى شعث غبر مقطعين الهدوم، يبقى ده احسن ايه في المنظر. فقال احنا اهلكنا ايه وناس قبلكم كانوا احسن منكم اساس واحسن ايه ليه؟ ام قال لك لان الذين بلغوا في الحضارات مبلغا عظيما، الناس المعاصرين دلوقتي كانت في حضارات متعدده، حضرت الصين، حضرت مثلا مصر القديم، حضرت مثلا الرومان، كل دي حضارات. ذهبت هذه الحضارات ولا ما ذهبتش؟ طب اذا كانوا قد بلغوا من الحضارات ما بلغوا، الم يستطيعوا ان يبلغوا شيء يضمن لهم دوام الحضاره؟ ده دليل على ان في حاجه ثانيه ايه اقوى منهم تزيل هذه الحضارات وكانها غير موجوده، اللي احنا قلناها ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. عاد ارم ذات العماد دي لم تكلف الحق سبحانه وتعالى الا ان تهيج عواصف الرمال عليهم فتطمر حضارتهم كده. وبعدين يدينا برضو دليل على صدق هذا، ان مثلا في رمال الاحقاف تمشي القافلة فتهب عليها ريح، وتهب عليها الرمال برصة الريح فتغطي القافلة بأسرها. فمسألة سهلة قوي يعني. احنا قلنا زمان القرآن فيه الفاظ كان قبل العصر الاموي ما كانش الكلام بينطق، يعني النبرة كده كانت تتقري ايه؟ نون، وتتقري تي، وتتقري سي، وتتقري من تحت ايه؟ بي، وتتقري من تحت ايه؟ ياء. النبرة الحرف التصويري ده يشمل ايه؟ كتيرة، ينطق كتير. وده كان معتمد فيه على فصاحة العربي، ساعة ما يقرأ معرفته بمواقع الألفاظ يحدد الايه؟ يحدد المعنى. أهريا وزيا تتقري كده وتقيه، لكن لما تيجي تقراها ما تبعدش. ولذلك لما جابوا واحد مش حافظ القرآن وبعدين جابوا له القرآن كده مش منقوط قبل ما يتنقط، وما هو النقط والشكل ده جي بعدين، إنما كان الأول لا نقط ولا إيه شكل، اعتمادا على مين؟ على ملكة في العربي. ولذلك العربي القديم إذا كتب إليه إنسان كتابا وشكله يزعل، لأن معنى يشكله كأنه بيتهمه بالغباء، وانه ازاي ما يعرفش يقراها الا مشكل، يعني انا اقراها من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يتنقل. مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول، ارى مثلا في قوله سبحانه وتعالى صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه، اهي هي ايه الصاد تنقلي ايه صاد وضاد صح ادوى، والبيه تتنقل ايه بيه ويه ونون وته وسيه. انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه، هيقول ايه صيعته، ما فيش حاجه في اللغه اسمها صيعته، ما فيش الاتيه، الاتيه هنا تبقى ايه صبغه وصنعه، تبقى قريبه منها ولا لا؟ صنعه الله ومن احسن من الله صنعه، هي هي تمام ولا لا؟ يبقى ما يبعدش، ما يبعدش يعني ايه، يعني برضو يجيب ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عندنا كم حرف منقوط؟ في الفه فيها نقطه مش كده، والت اذا نقطتين، وب و ونون. شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه، لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا، طب ما هي هي تبقى. اذا العربي بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه. ولذلك اللي ألف في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد، ما فيش يوم واحد عربي ألف وألف حاجة، لأن كان العربي يستنكف إنه يألف، يقول لك ده ملكة، هي ده عايزة تعليم، دي مش عايزة تعليم. إنما الأعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا، يتعلموا دي القاعدة، ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعمل. إنما العربي ما يعملهاش أبدا، كل اللي دونوا فيها أعاجم. في لقطة من لقطات القيامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف اللي هم الجماعة إيه؟ اللي لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار. الأعراف الحتة العالية اللي بين الجنة إيه؟ بين الجنة والنار. دي السلسل. ودول إيه؟ قال لك ده القسمة العقلية. لأن الله حينما قال أما من ثقلت موازينه وأما من خفت، يبقى جاب لنا إيه؟ حالتين من حالة الميزان. والميزان بصوره العقلية ثلاثة، تسخن الكفة تخف الكفة، طب يتساوي، ما جابلناش التساوي. قال فأما من ثقلت ايه فهو في عيشة، وأما من خفت موازين، طب يا رب أين التساوي؟ ايه التساوي؟ جت في ايه الايه الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيما، كلا يعني أصحاب الجنة وأصحاب النار، الواحد معروف بسيما. وهناك آية تانية لم يدخلوها وهم يطمعون، دي آية تانية، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. قالوا بقى للجماعة الكفرة انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اللي على الأعراف بيقولوا المين للي كانوا بيستهزئوا بالمين بالمؤمنين، ان احنا مجتمعين وان احنا كسار وان احنا كذا، وما لهم ما أغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به. طيب اهؤلاء، التفت بقى بيخاطب جماعه ويشير الى جماعه، اهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنه دلوقتي، اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته؟ هم دول اهم، شوفوا هم فين وانتم فين دلوقتي. يبقى المقياس ما تقص الوسائل، انما قص الايه الوسائل مع الغايات. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ قال لأنه كل ما يمدله فيها في الضلالة، الرب رب للجميع، رب للمؤمن ورب للكافر. ولذلك قال للأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن، ولا قال للشمس اطلعي ده وسيب ده، المطر ينزل لده ويسيب ده، الارض تسدد ده، اللي يحصل الاسباب ياخدها، لان بحكم ايه الربوبيه، لانه رب لمين؟ رب للجميع. ولذلك الكافر يعين، زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده. ازاي يعني؟ في قلوبهم مرض، يقول لهم انتوا حبيتوا المرض، يعني المرض ده كويس بالنسبه لكم؟ ما دام كويس بالنسبه لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه، فزادهم الله مرضا. يبقى رب ولا مش رب؟ ما دام عاجبك كده، عاجبك الكفر ومبسوط منه، ختم الله على ايه؟ وجعل على ابصار، مش انت بتحب ديا؟ خلاص انا سيدي اجيبها لك، خد اتفضل. كان الله حتى في عون مين؟ عون الكافر. عايزه ياخد ياخد، مش انت مش عايز الكفر مبسوط منه؟ انا حافظ على قلبك، لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا الفانيه دي، من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. بس ايه يفهم وما له في الاخره؟ قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. تلاقي في ايات اخرى يقول لك يا اخي تعجبك اموالهم واولادهم، اوعى تنفتن بالاولاد والاولاد، لان ربنا عاملهم عشان يعذبهم بها في الدنيا والاخره، يعذبهم بها في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربيه الاولاد، وبعدين ياخذ المال يجي له حصره، ياخذ ابنه يعيه يجي له حصره. ده انا عايز اعذبهم بهذا، انا مديلهم دي علشان ايه؟ ما تعجبكش هذه الاموال، ده انا اريد ان تزهق وهم كارهون. نعم. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. طب وازاي مديله مدا؟ ام قال لك لان الرب وعبده عايز كده، يقول له خد يا سيدي معه. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه. العذاب يعني ايه؟ يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا، اما نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا الايه يرجعون، واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. في الوقت ده بقى ايه؟ ولكن المعرفه دي ما عادتش تنفع، لانه لا استئناف هناك لايمان، انتهت المساله. يبقى النكاه تيجي في ايه؟ في انك انت يمكن في الدنيا تؤمن، انما لما تخسر حاجه في الاخره لما خلاص انتهت المساله. فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركه واحد، يقول انا كان نفسي اقتل مين؟ خالد بن الوليد، كان نفسي اقتل عمرو بن العاص، كان نفسي اقتل عكرمه بن ابي جهل. يقول له انت كنت عايز تقتلهم، لكن اصل ربك مدخرهم ليكونوا سلوفا لك. خالد بن الوليد بقى سيف الله المسلول، عكرمة بن ابي جهل ابن ابي جهل. الله يجي يقول للسيدنا خالد بن الوليد اذ يرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها طاع على رجله، وقال له يا خالد اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ اهدي. طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى؟ ما انا عايزه انك لو شهدت يوم القندمة زعلان قوي، اذ فر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا ماما لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. يعني زعلان اللي زي عكرمة يفر منه، ده فر منه ليك لمصلحتك، يبقى اللي نجا جاي لخيرك انت. نعم. فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، لانه يقول لك الجنود ايه يعملوا ايه الجنود هنا؟ هناك احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. قال دي هدايه. شوف شوف التهكم، اهدوهم الى، خذوا بايدهم ودوهم الايه، فاهدوهم الى صراط الجحيم. وبعدين يبص لهم للمنتهى يقول لك ما لكم لا تنصرون، ما كده شاطر منكم شطرتوا كده، بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. قال لهم لا، يعني تجينا من ناحيه انكم اقوى منا وترغمون على الكفر. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم قوما طاغين، وبعدين جبنا لكم تشويره كده جاتوا ويانا، انا عملنا لكم حاجه. ولذلك هيقعدوا بقى يقولوا أين الذين أضلانا من الجن والإنس؟ متعتهم الكفرة من أملهم إنهم يشوفوا مين اللي أضلهم من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. لا يا أخوة، العذاب مش بأقدامك، العذاب بمين؟ بأخذ عزيز مقتدر النهاردة. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، اللي هي برضو الآية بتاعة سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار إيه؟ جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل إيه؟ وأقل عددا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نقول زمان إن الهداية تطلق بمعنى إيه؟ معنى الدلالة على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونة. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلالة الأولى، صدق ربنا في الهداية إلى طريق الخير. لما ربنا يقول له أنت صدقتني في دي أنا أعينك على الثانية بقى هناك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. يعني هو قال إيه؟ هو قال إيه يعني القرآن اللي أنت بتقوله عليه؟ بيستهتروا من إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي فيها من الكفر ما يخرجش واللي خارج منها من الايمان ما يدخلش. واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. زي ما زود المنافق مرض على مرضه يدي ده برضه. أنهم كلهم عبيد وده حبيب دي يلا مشيها لك يا سيدي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اهي والباقيات الصالحات دي الغايات اللي احنا بنقول عليها. ساعة ما تشوف السبل الشاقة اقرن السبل الشاقة دي مع الايه مع الغاية المسعدة. تقوم تعمل ايه؟ احنا قلنا الرجل اللي راح ويا السباخ وقعد يعفر نفسه ويعزق ويعمل ودوك قاعد نظيف ومش عارف ايه, وبعدين وهو جاي بقى كده ما يجيب الغلة كده والتبن والمش عارف ايه والبتاع, ولا يدخل بالخيار الحلو والبامية والملوخية والبصل مش عارف ايه. هذه الغاية. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا, اي خير فيما ترد اليه. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب من هو الشخص اللي أذكي ومعروف لمن خطر بهذا الخطاب؟ وربنا ما قال لناش من هو علشان يصح أنها تيجي لنا في حياتنا. اللي يقول مثل هذا الكلام لو كان يشخصه تبقى تقول ده هي كلمة وقالها صاحبها وقد عرفه. نقول لا, ده المهم الكلمة اللي تقال من هذا سواء كانت معاصرة لك انت ولا كانت معاصرة لمين؟ الرسول. أفرأيته يعني انت ما شفتوش, كأنه يستدل بالمنظر اللي شافه على القضية اللي هو ايه. طب هو قال ايه؟ أمية بن خلف الجمحي قال انا دلوقتي عندي مال وعندي اولاد, وبعدين برضو لو ياما تقوم زي ما تقولهم برضو حيبقى عندي ايه, عندي برضو هذه. طيب قال القرآن رد عليه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني امتى؟ يعني ان صحت ان تقوم الساعة. هم بيقولوا ايه مش مستيقنين الساعة على فرض انها قامت برضو عن ايه. ما هو الحوار اللي حدث بين ايه, فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا, مش كده ولا لا؟ وقعد بقى الحوار ايه, وقال على فرض ان هتيجي الاخر برضه هبقى بالشكل ده. وقال له انت كفرت بالذي خلقك وانت مش عارف ايه, لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله الى اخر الايه القصه. وبعدين ربنا وراهم الاثنين, ورى دي ان كلامه كان كذب وخلاص وانتهت الايه المساله, وورى الثاني ان الكلام اللي قاله ده كذب وانت صاحب الحق والايه والسيطره. ولذلك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي قاوية على إيه على عرشها. يبقى إذن لأن أتينا مالا وولدا نقول له الكلام ده تقوله لو كنت تقدر تصون اللي عندك, لو كنت تقدر تصونه. انما يصونه من وهب, وما دام ربنا هو اللي واهب يبقى يقدر ايه يبقى ياخد. ولذلك لا يعتز الانسان الا بما كان له في ذاتيته شيء, ولا فيش عندنا في ذاتياتنا ايه. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين, قل ارايتم ان اهلكني الله من معي او رحمنا فمن يجير الكافرين. يبقى اذا المساله الصيانه للايه للي يعطي, وما دام انت ما جبتش لنفسك اذا كنت انت تجيب لنفسك كنت تقدر تصونها, ما دام ما تقدرش تصونها تبقى مش بتاعتك. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. نقول له بقى انت بتقول الكلام ده كده من عندك كده يعني متطوع لنفسك بالكلام, اطلع الغيب يعني كده بص كده وطلع وشاف الغيب لقى ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما يقولش الكلام ده لأوتين مالا وولدا يعني في المستقبل بدل اللي هيروح له, الا اذا كان حاجه من اثنين, يا شاف الغيب يا من يملك هذا قال له اداله ايه اداله عهد. ولذلك هناك الايه تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم لما تخيرون ام لكم ايمان بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من اللي ضامن لهم الأكلة دي؟ فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود إيه؟ فلا يستطيعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ العهد معناه الشيء الموثق بين اثنين. الاثنين من المخلوقات عندهم أغيار، يمكن يتعاهدوا على حاجة ولا يقدروش ينفذوها الاثنين، أو واحد يقدر ينفذ والتاني ما يقدرش إيه ينفذ. إنما مين اللي ما يخلفش العهد؟ اللي ما فيش قوة تانية تبطل، ما فيش إلا هو بس. يبقى اللي يدي عهد يبقى مين؟ هو بس الله. إنما أنت بتدي عهد يبقى صالح بأنك أنت توفيه، وصالح من إيه؟ ما توفيش. إنما العهد يبقى يكون من الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الإمام علي حب يعني ينصحه نصيحة بقى كده، قال له يا علي أدعو الله أن يجعل لك عهدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. يبقى ما دام ربنا يدي عهد يبقى إيه؟ يبقى نافذ. يبقى أي عهد من خلق لخلق، إنما أي عهد من خالق لخلق يبقى ده لا. قد تعاهد ربك على الإيمان إنما ما تضمنش الأغيار، لكن إذا عاهدك ربك على الجزاء فثق إنه إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. كلا دي إذا سمعتها فاعلم أن كلاما قيل قبلها، والله يريد أن يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي أنت بتقول، لو تعلم إيه مالا وولدا. بعد ما قال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا يعني بينفل إيه؟ ساعة ما تشوف كلا هتعرف ان الكلام اللي قبلها منفي والكلام اللي بعدها حج على النفس دليل. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي كتر خيرك والله اللي أذيه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقوله، ان كان عنده اشياء ده رب اكرمني واداني مثلا صحه واداني مال واداني مش عارف ايه، يبقى قربها لله يبقى دي اكرام. يبقى المنقود فيه ايه؟ مش انه ربنا اتاه اللي اكرمني المنقود. اما اتيان الله له فهذا صدق ان ربنا اتاه، بس اتاه الاختبار، والاتيان لوحده ما هوش النعمه، انما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمه. فانت لما بتقول ان اما الانسان اذا ما ابتلاه لذلك سميت لا فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واذا قدر عليه يقول ربي اهان. نقول له الممنوع هنا ان انت خدت المال دليل الاكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الاهانه، ودي مش صح. ولذلك رد على الاثنين قال كلا، يعني لا الاول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس ايجاد المال معك دليل اكرام من الله، وليس اخذ المال من يدك دليل اهانه من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما احل الله، يبقى المال جه فتنه ليك وتسقط، ولا يبقى اكرمك بقى، ولا اداك وسيله للاغواء والاغراء، بس يبقى دي اهانه هتسقط. كلا ايه بقى؟ عايز يرد بقى الحيثيه ايه؟ انتوا بتحبوا المال حب ايه؟ ولا تطعمون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون إيتاء المال إكراما لك؟ بل هو إهانة. كلا، هو قال لا أتينا مالا وإيه ولد، قال له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيه مدا ونلثه ما يقول ويأتينا فردا. نرسه ما يكون ده، مش هنجيب له ده، احنا هناخد اللي معاه، اننا نرث الارض ونحن الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا ده يا ريت اللي هيفضل ده هيتاخد هو اللي هيرثه، وانت بتقول وولد هتجينا ايه هتجينا فرضا. ونرثه ما يقول اي بالنسبه للمال، وياتينا فرضا اي بالنسبه للايه للاولاد. واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزة. ايوه هناك بقى لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ قال الله من ادخل على مؤمن سرورا، اللي يدخل على مؤمن ايه؟ سرورا، اخذ العهد من الله. اخذ العهد ومن صلى الصلوات بفرائضها وفي وقتها وبوضوئها اخذ عهدا على الله. يبقى ادي اخذ العهد، يبقى العهد يجي من كم حاجه؟ ما حاجتين، يا تدخل السرور على مؤمن يقوم ده خدت الايه؟ خدت العهد. يبقى ربنا قال ده هو اللي يبقى واخد عهد مني ان انا بقى ايه؟ ما ادخلوش النار. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا، ما هي معنى إله يعني إيه؟ معبود، معنى رب يعني موجد ورازق، موجد من عدم ورازق من عدم، هذه معنى. يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. كان الأصول والمنطق إن اللي ده نعمة التربية تسمع كلام، إنما أنت خدت نعمة التربية وبتاعه لما يقول لك اعمل كذا ولا تعملش كده إيه؟ سبته. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني ده الاصول كده. ولذلك يقول لك هو الافه في التربيه ايه؟ العيل ابوه يقعد يشقى، امه تحمل وترضعه وتربيه وابوه يشقى ويجيب له والى اخره، ولما يبقى شاب كده وبتاع وحاجات زي دي ويطلع يروح صيد شويه ناس زيه افاقين ويقعدوا ايه؟ يغروه بالاشياء بتاعه. يا اخويا دول كانوا فين وانت ضعيف ما انت كانوا فين وامك عماله تعمل فيك ده؟ ما يصحش انك انت تسمع كلمه الا مين؟ اللي كان حامل همك. ولذلك اصول التربيه ان لما نيجي نربي ابنائنا نقول له يا بني انا بجيب لك تاكل وبجيب لك تشرب وبجيب لك حد في الشارع جاب لك ديت؟ يقول لك لا. يقول له انا لما اقول لك بقى كلام ابقى مامون عليك، يعني انا اللي تعبت. اوعى تسمع كلمه من حد غيري، اوعى تطيع امر من حد غيري. هو واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجة العصرية، هو واحد يديك وردة تشمها لأنه يمكن حاطط لك فيها اللي بيقود إلى التعود ولا مش عارف، ولا يديك شوكولاتة يمكن بده يخدرك وبده يبقى. اوعى تأمن حد عليك إلا لمين؟ اللي أعطاك وأنت أضعف خلق الله. إنما هم يعرفوك وأنت قوي كده وفتوة وشاب ومش عارف إيه وبتجري، لا اوعى اوعى. ساعة ما ندي لأولادنا المناعة من هذه الناحية يقوم الولد يطلع قافل بق حتى ما يشربش الواحد بره كوبايه شاي، ما يشربش منه كوبايه ميه، خدش منه شوكولاته، خدش منه ملبسه، لان ما حدش مأمون عليا الا مين؟ الا اللي تعب فيه وربيني تفهمه كده. يوم الولد من دول ساعه ما يطلع حتى ان كان هيجوع ولا بتاع يبقى اديله يا سيدي ازازه احط له فيها شويه ميه، اديله سندوتش يبقى ياكله، وتقول له اوعى تمتد لانك انت شايف البلاوي اللي بتحصل اهي. البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك الى التعود ولا تعمل مش عارف فيك انهيار والى اخره. يبقى اذا اللي يدي نعمه ويربي هو اللي نسمع كلمته. هم خدوا عطاء الربوبيه وسابوا عطاء مين؟ عطاء الالوهيه. واتخذوا من دون الله الهه. طب اللي دون الله الهه دول كانوا فين وانت بتتربي؟ هم خلقوكم؟ هم عملوا فيكم ايه؟ طيب انت بتاخد الهه من غير الله. انا اريد اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني في امر ونهي، مش معنى كده؟ طب قول لي يا اخويا اللي بتعبد الشمس، الشمس تعبدتك بايه؟ قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه؟ ولو ما عملتش هتعذبك ازاي؟ قالت لك الشمس حاجه من دي؟ اما تتخذ اله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عمق ولا مش عمق؟ فاي اله دون الله؟ نقول له تعالى. قال لك ايه الاله اللي انت واخده ليه؟ طب امال الناس بتصدق ليه؟ قال لك لان التدين طبيعتهم في النفس، لكن آفته انه بيطلب من الانسان على خلاف شهوته. شهوته في حاجه يقول له بلاش دي، وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين، يعمل اللي على كيفه ويبقى ايه؟ يقوم يروح للالهه اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك بايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. تبقى والله كويسه الالهه دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها اهو من على كيفي واعمل اللي على كيفي. انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه؟ بلاش ايه؟ ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وعقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقولوا لا الاختلاط ده العصر القضاء ده مش عارف ايه ده يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه انه متدين وانه على دين، انما مش على حل الشعب. هذا السبب في رواج هؤلاء الدجالين، انهم بيطمنهم على ان ده دين، انما ملوش مطلوبات. وما دام دينه ملوش مطلوبات يبقى والله كويس ده ولا مش كويس، يبقى كويس قوي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ما هو العز؟ العز هو الغلبة والامتناع عن الغير، يعني ما فيش واحد ينال منه شيء. يقول لك ده عزيز، عزيز يعني ما حدش يقدر يعمل ايه، ما حدش يقدر يعمل في حاجة. بقى ليكونوا لهم عزة. طب قولي كده هيعملهم ايه دول الآلهة اللي هتهرب؟ كذا برضه هيرد، هم هيكفروا بيهم، الآلهة نفسها هتكفر بدول ويكونون عليهم ضدا. ويكونون عليهم ايه؟ يبقى هو خدوا على انه ايه عز، ولكن ينقلب هو يبقى ايه ضد. طب الملائكة اللي الناس اللي عبدوه، ربنا هيقول للملائكة هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا بل كانوا يعبدون الجن. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه تبع وتقطعت بينهم الايه الله. يبقى دول حييجوا في الاخر. يقول لك ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. يا ريته حتى يسمع ولا يستجيبش، انما لا يستجيب وهو ايه عن دعائه ايه وهم عن دعائه ايه. ايوه ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم ايه غافلون. ليكونوا لهم عزة. قالت فلانة لأبيها، فلانة دي كناعة عن أي واحدة، قالت فلانة لأبيها يا أبت ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان. يعني البنت بتقول لأبوها إيه، ما الذي حملك على أنك أنت تقبل أن تكون مخطوبة لابن فلان، إيه اللي عجبك فيها؟ قال لها يا بنية إنهم أهل العز وأهل الجاه وأهل الشرف وأهل القوة والمنعة. قالت له يا أبتي إنك قدرت أن يكون بيني وبين ابنهم ود، ولم تقدر أن يكون بيني وبين ابنهم كراهة، فإن كان بيني وبين ابنهم كراهة سيكون ما قلته ضدك، وتبقى أنت اخترت خناقك، يبقى قوي عليك. أنت ضامن أن أنا أبقى كويسة وإياه، ولا من الممكن أنه إيه يكره؟ طب لما يكره يبقى العز والجاه والسيطرة والقوة ضد مين بقى؟ ايه هي دي ليكونوا لهم عزة؟ قال لك لا ده حيبقوا عليهم ايه ضد. قال لك في ناس آلهتها المال، والمال قوم ان بدا المال قائلا انا المال قال القوم اياك نعبده. يقول له يا خايف ده انت فاهم انه حيبقى تعتز بالمال، ده حيبقى ايه نكال عليه يوم يحمى. افتكر يوم يحمى عليه في نار ايه فتكوى بها ايه جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول لهم هذا ما كنزتم لانفسكم لتعتزوا به، يبقى انتوا قوتوا الكي ولا ما قوتوه ايه؟ كل ما يكثر البتاع هيبقى الكي ايه هيبقى الكي. وبعد ذلك ياتي بالترتيب الطبيعي لوقوف الجحود عند صاحب المال امام الفقير، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه جباههم وايه وجنوبهم وظهرهم. ثلاث مراحل. قال لك ايه؟ قال لي اول ما يجي اللئيم الغني ساعه ما يجي له المحتاج ساعه ما يشوفه وجهه يتغير ويشح بوجهه عنه كده، ادي اول مرحله. وبعد ما يشح بوجهه يقرب شويه يقوم يديله ايه جنبه، وبعدين يقرب له شويه يجي له من ناحيه ويديله ظهره. يبقى العذاب على قدر هذا يوم يحمى عليها في ايه في نار جهنم فتكوى بها ايه جباههم، وبعدين تكوى ايه جنوبهم، وبعدين تكوى ايه. يبقى لما يبالغ بقى في المال يبقى عمل ايه؟ يبقى كنت انت عايز عز بقى لك ايه ضد. كلا سيكفرون بعبادتهم. الله. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم ايه كافرين. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لانهم هيشهدوا ده حتى الجوارح اللي تمتعت بمعصيتك هتشهد عليك، انت متعتها وبعدين تشهد عليك يوم القيامه. الله يوم ايه يقول تشهدوا عليهم ايه ألسنته وأيديه، مع ان اللسان قال اللي على كيفه وشتم وسب ده وقال لا ما فيش علاه وقال اللي على كيفه مش كده ولا، والودن سمعت اللغو والعين شافت المحرم وكله اتمتعت، اهم دول هم اللي هيشهدوا، انت متعتهم انا. قال لك ايه ده كلام كلام صح، ليه؟ لانك غفلت عمن كان يجب ان لا تغفل عنه وذكرت عمن كان يجب ان لا تذكره، فيجي الاله اللي انت اتخذته ده، انت تركت الاله الحق ورحت للاله الايه الاله الباطل، يقوم الاله اللي تركته الحق اللي تركته هو اللي يبان لك ويمسكك، والاله اللي انت خدته الباطل هو اللي يتخلى ايه يتخلى عنه. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، الضد هو العدو المخالف لك والذي يحاول ان ينكل ايه ينكل بك. ثم يقول الحق لرسول الله الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. الاز هو الهز الشديد بعنف، وهو زي ما تقول النزغ برضه في ايه ثانيه، واما ينزغنك من الشيطان ايه نزغ، وهو الوسواس. يبقى الاز هو ايه هز بعنف وازعاج. ولذلك انت لما تشوف واحد اتنين كده يكون عمال بيحرضوا على فسق ولا على حاجه بده بنت جميله يشوف ايه يجي يفرحوا كده شوف ويروح نغزه كده يقول له يا اخي تلحلح شويه، اهي النغزه دي هي الاز، اهي هي النغزه دي ليهيجه على المعصيه وعلى الشر. يبقى الاز هو الهز الشديد بازعاج، ويعبر عنه القران مره بالاز ومره بالنزغ ومرة بالوسوسة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ينزغنك يعني إيه ينغزك كده النغزة علشان تهيج إليه على الشر، والوسوسة أيضا. ولذلك تجد النزغ يأتي بمعنى الطائف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذا خذ الأز هذه واحدة، النغز الوسوسة الطائف، كل دي أمور الايه الشيطان. لنا سؤال يقول إذا كان الله قد كره ما يفعل الشيطان بالإنسان المؤمن أو الكافر فكيف أرسله الله عليه؟ هو بيقول إحنا أرسلنا الشياطين، يبقى الشياطين مرسولين لمهمة، يبقى بيؤدي مهمتهم. أم قال لك إيه وما هي مهمة الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، يؤمن واحد بقى يحرضوا على انه ما يؤمنش، يقوم المؤمن الصلب يعمل ايه يقف امام الشيطان يقول له لا انا ايه انا اؤمن. طيب الشيطان احنا قلنا له تاريخ مع الانسان الاول وهو ادم، امتنع عن السجود فعاقبه الله بالطرد من الجنة، وبعد ذلك قال انظرني لاغوينهم اجمعين عشان يخلص من ذرية ادم ما ناله بسبب ايه بسبب ادم. وقلنا ان الشيطان وسائله متعددة، هذه الوسائل المتعددة يجي يعمل ايه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ادي اول منهج. اذا الشيطان مش هيقعد على الطريق الاعوج، لان صاحب الطريق الاعوج ليس في حاجة الى الشيطان، يبقى الشيطان بيعمل ايه يجي على الطريق المستقيم ليصدك ايه ليصدك عنه. طيب وبعدين أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم، يعني من أمامه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. طيب ترى الجهتين، الجهات كام عندنا؟ الجهات ست، أمام خلف يمين شمال، ما جابش لا الفوق ولا التحت. قال لك ايوه، لأنه يجي لده ازاي من كان مرتبطا بعز الألوهية الأعلى وذل العبودية الأسفل لا يأتيه الشيطان أبدا، مش ممكن ما يجلوش الشيطان، اذا الشيطان بيعمل له ايه الغفله. طيب الشيطان برضه ساعه اقسم قال بعزتك لاغوينهم اجمعين، يعني هي مش شطاره مني انني اغوى عبادك، لا، وانما عزتك عن خلقك وتركك لهم الخيار في ان اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش ما يؤمنش، هي دي المنفذ اللي انفذ منه، بدليل ان الذي تريد ان تستطيعه انت وتستخلصه لنفسك لا استطيع ان اخذه إلا عبادك منهم المخلصين، دول اللي ما اقدرش عليهم. الله، إذن المعركة ليست بين الشيطان وربه، انما المعركه بين الشيطان ومين؟ والانسان. يجي يقول طيب ما دام الشيطان هياخد على الصراط المستقيم هيجي على الكافر ليه بقى؟ قام قال لك ايوه يجي على الكافر لان الكافر بفطرته يميل الى الصراط المستقيم. برضه الكون كده قدامه يقول مين اللي خلق ومين اللي عمل، يجي ساعة من الساعات يعمل ايه؟ يقوم الشيطان يجي له بقى في الطريق المستقيم بتاع الفكر اللي يخليه مين؟ يؤمن بالله، يقوم هو يجي. ولذلك الشيطان له عمليتين، يا ينزغك علشان يحرك فيك شهوة يا ينسيك طاعة. ولذلك يجي الاثنين وما أنسانيه إلا الشيطان، يبقى في الطاعة ايه؟ ينسيها، يجيب أشياء والضبار كده عليها ويخليك تنساها. وهناك وإما ينسيهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الايه؟ مع هؤلاء. الله، إذن الشيطان له وسائله الايه؟ الخاصة. فالحق سبحانه وتعالى يقول احذروا الشيطان. الشيطان يحارب في الإنسان فطرته الإيمانية، وفطرته الإيمانية تدعوه إلى أن ساعة كده يروح يفكر أن الكون ده لازم يكون له خالق، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. إذا كان الدليل على الوجود الإلهي دليل فطري مش عايز فلسفة. العربي لما مشي كده أم لقى بعر في الصحراء ولقى أثر قدم على الرمل، فقال إذا كانت البعرة ده تدل على أن بعيرا كان هنا، والقدم ده يدل على أن ماشيا كان يمشي هنا، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟